حصل ذلك حصل. ما عندك إلا قواد أودية، قواد أودية. الأصل أنه إما قواد أودية، والدية معروفة محددة من قبل الشارع، نعم، لكن قد لا يتنازل عن القواد إلا إلى الدية إلا بمبالغ. لكن لو قال أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية، ماذا يستفيد ورثة المقتول من القصاص؟ إنما يستفيدون من الدية، الدية محددة. لكن إذا قال لن أتنازل عن القصاص إلا بمبالغ كذا، يصير مبالغ. عاد إذا رأى المسألة فيها ضرر على الناس، نعم، والمبالغة مهما كانت أخف من القواد، ما بلغت أسهل من القواد، هي أسهل من القواد مهما بلغت. وعلى ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في تحديد مثل هذا الأمر، وأنه وجد من يبالغ مبالغة لا يحتملها الخصم أو تؤدي إلى الإضرار به وبأهلي وبأسرتي وقبيلتي، مسألة اجتهادية. أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة. نعم، إذا دلت القرائن السيف يقتل. شو؟ حتى لو تعمده وضرب عنقه بالسيف ما أقيد به. الأب لا يقاد بالولد، ها؟ لكن لو صارت المسألة مع غير الإبل، ها؟ هذا بالنسبة للوالد مع ولده لا يقاد به، هذا المفروض منه. لو أبان عنقه بالسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت مع أجنبي مثل هذه القصة كيف تصنف بين الأنواع الثلاثة؟ هل نقول عمد لأن السيف قاتل وقصد إرسال السيف، وإلا مقصد القتل قصد إرسال آلة تقتل غالبا فمات منها؟ شوف العمد، لا، القصد موجود لكن الآلة لا تقتل بالصوت والعصا، الآلة لا تقتل، هذا شبه العمد، فمات. مثل مدرس ضرب الطالب مع أصبعه بالقلم ومات، حصلت هذه، نقول أن هذا عمد وقصد الضرب لكن ما قصد القتل. ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا، فقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، هذا ليس له من يرثه إلا الأب والأخ، ليس له وارث سوى الأب والأخ، والأب قاتل والقاتل لا يرث، ولم يبقى إلا الأخ فليأخذ. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، نعم، شو؟ امرأة هشام، عمر يقف عند النصوص، يجتهد ويصيب في الغالب، وهم من أهل الاجتهاد، لو ما وجد نص اجتهد، لكن إذا وجد نص وقد يجتهد ويوافق اجتهاده النص، وهذا حصل عنده كثير. كله الآن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجه، ورثها من دية زوجه، غيرها مثله مثل الزوجة، لا محجوب وجوده مثل عدم، ما يحجب غيره، ولو كان الأب وارثا لحجب الأخ، لو كان وارثا لحجب الأخ، نعم. أي من القاتل؟ القاتل أجنبي مقتول قتل خطأ وأخذت منه الدية،

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين. عند الحنابلة في بعض كتبهم أنه لو بالت دابته في الطريق أو رمى قشر موز مثلا، بالت دابته في الطريق ثم وطئها إنسان فخر صريعا، أو رمى قشر موز وطئ إنسان فخر ومات، ما هو يضمن. لكن مثل هذه الأسباب والقتل فيها بعيد جدا، هل يقال بالضمان؟ والذي غير الزيت في عند باب البيت ثم يأتي واحد ويسقط ويموت، هذا أشد. والأسباب كثيرة، لكن منها البعيد ومنها القريب، فما قرب وكثر القتل فيه يضمن، وما بعد وندر القتل فيه فإن حينئذ لا يضمن. نعم. عند الحنابلة نص عليه أنه يضمن. نعم. أن تصور المسألة، ما يمن الوضوح بهذا المكان، أكل الموز رمى القشر يبيه في القمامة يسقط، ما سقط بجوارها، ثم جاء واحد ووطئه سقط. لا، لو قلنا بهذا بعد الذي يشرب من البراد هذا ثم يرمي باقي الماء. نعم، السيراميك طيب يضمن. طيب، وضع الأذى، لكن يأثم، ما نقول يضمن. فرق بين كون السبب قريب وبين كونه بعيد جدا، لأن الموت له أسباب قريبة جدا وبعيدة جدا، يعني ممكن الواحد مر عليه وأراد أن يرقيه فنفخ في وجهه فتأثر من البرد ومات، سويه بعد هذا، أمور بعيدة جدا ما يضمن بها. طيب الأب وضع السيراميك في البيت أو الأخ أو ما أشبه ذلك، فسقط أحد المارة من أم الأم العجوز المسكينة وانكسرت، ولا الأب كسروا الناس من أمور يقصدونها هم بأنفسهم وأولادهم، لأن هذه أسباب غير مقصودة ويبعد مثل هذا منها، لكن لا شك أن القرب والبعد له نصيبه. تقدر الأمور بقدرها. امرأة نامت بجنب ولدها وضعت الاحتياطات الكاملة ثم بعد ذلك حصل ما حصل، مات بسببها، نقول تضمن ولا ما تضمن؟ امرأة فرطت، هذه مسألة تقرب وتبعد، وللاجتهاد فيها مجال. ولذلك الرواية الأخرى ما يضمن إذا بالت دابة، بالت دابته في الطريق ومشى وسقط شخص ومات، يقول هذا هو السبب يضمن، بالت دابته. ما تنضبط مسألة فيها قرب وبعد، شيء يبعد كل البعد هذا ما يضمن، وشيء يقرب بحيث يكون يقرب من المباشر هذا يضمن، وبين ذلك أمور اجتهادية حسب تقرير المجتهد. شو بقول لك كلام مالك، اسمع مالك، وين يودون دوابه؟ ما عنده بيت، يا الله غرفة فيها 20 نفس، وتعرف هذا أنت، غرفة واحدة فيها 20 نفس، وين يوده؟ إيش وين يوده؟ هذا مصدر رزقه بإذن الله جل وعلا. على كل حال، كل الأمور تقدر بقدرها، وأيضا الظروف والأحوال والحاجة وعدمها، هذه أمور يعني لا شك أن الأزمان تختلف، القضايا تختلف اختلاف الأزمان. كانت الدواب في البيوت، كانت الدواجب في البيوت، الآن ممنوعة تضع، ولا في بيتك تضع،